هل في القرض زكاة؟ نعم إذا قرض إذا صار إليه فحل عليه الحول تزكي خلاص لا لك لأسفل من زيت 1000 ريال أو 2000 أو 100 ألف أو أكثر وحل عليه الحول وحيدة تزكي لأنه مالك صار مالك صار دينا عليه لأخيه فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتها بالعطاء وكذا أو غير ذلك من الطرق الشرعية. نعم.